حزم أمره استخار الله وأرسل أسد الدين في ركوب وهو أحد أقوى قواده وأشهرهم مع 2000 مقاتل في 559 هجرية إلى مكة. وفي ذات الوقت قام نور الدين بمناورات عسكرية في بلاد الشام حتى يشغل الصليبيين عن تتبع أسد الدين في ركوب، لأنه لابد أن يمر بطريقه، لابد أن يمر قريبا منه حتى يذهب إلى مصر. وفعلا نتيجة هذه الخطة تمكن أسد الدين في ركوب من النفاذ إلى مصر بمن معه من الجيش، وقاتل الدرغام منافس شاور وانتهت معركة الانتصار في ركوب. وتم طبعا خليفة فاطمي عين الوزير الآخر اللي هو شاور، ولكن هذا شاور باطن أيضا، فلما كتب له الأمر نقض العهد مع نور الدين وقال لي في ركوب ارحل عن مكة، وإذا ما نفيت أأتي بالفرنجة بالصليبيين. حصلت أحداث، رجع في ركوب، ثم طارت قضية ثانية ورجع تنجب مرة أخرى، وهكذا حتى في النهاية في المحاولة الثالثة سافر في ركوب ومعه صلاح الدين الأيوبي واحد من جنوده إلى مصر، واستتب الأمر هناك لفي ركوب، قتل شاور وصار هو المسيطر في مصر دون منازع. في عام 564 الهجرة قد قبض شيركو على وزير فاطمي شاور وقتلوه، فاضطر الخليفة الفاطمي الاسم الآن هذا أن يعين من وزيرا لمصر، أسد الدين شيركو، قال أنت الوزير. فصار هنا الآن يعني حالة غريبة، الخليفة فاطمي باطني لكن ليس لهم أمر شيء، وصارت الوزارة اللي هي السلطة الفعلية بيد رجل من أهل السنة لأول مرة في مصر في هذه الفترة الحالكة التي مرت عليها تحت إمرة الفاطمين. والله سبحانه وتعالى له مقادير، فإذا أراد الله أن يبرز قائدا هيا الأسباب. بعد فترة قصيرة 2 شهر و5 أيام توفي أسد الدين في ركوب. هذا رجل طبعا قائد مسلم كان يأكل الخوانيق اللحوم الغليظة له فيها ولع، فمرة أكلها هذه أكل وليمة فيها، فوقف في حلقه فاختنق فمات، قدر الله أن يموت في وجه الله. من أبرز شخص بعده هو ذهاب طف يبرز الطف الذي يليه هذه، ولذلك يهتمون في القيادات في إدارة القيادات لإعداد الطف الثاني والثالث وهكذا حتى يكون معروف من الذي سيتولى بعد هذا. وقضية هذه مهمة لحسم كثير من البلبلات، فإعداد الطف الثاني من القيادة هذه عملية يجب أن تكون في المسلمين ولها فوائد كثيرة. وطبعا كان المجتمع الإسلامي من العلامات الصحة الموجودة فيه أن الحال تهيئ لظهور صاحب الكفاءة، يعني أوضاع تسير بطريقة أن صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له، صاحب الكفاءة يبرز ويتاح المجال له. فعين صلاح الدين بعده وزيرا في مصر، ولعله تذكر يوسف عليه السلام، لعل صلاح الدين في هذه الحال تذكر يوسف عليه السلام. هنا بدأت مرحلة جديدة، ودانت مصر أيضا لنور الدين عبر قائده الموالي له صلاح الدين. وكانت مصر طول الفترة الماضية تقف موقف المتفرد من الصليبيين، بل إن وزراءها الفاطميين كما قلنا كانوا يريدون أو يستنجدون بالصليبيين في عدد من المواضع. الآن أنقذ الله أهل السنة في مصر بصلاح الدين، وبدأ الآن يستولي على الأمور. وحاول الصليبيين إرسال حملات إلى مصر بعد هذا التغيير لأنه ليس في صالحهم أبدا، يعتبر الآن نور الدين امتد سلطانه إلى مصر، ولكن كل الحملات التي أرسلوها باءت بالفشل. وبدأ نجم صلاح الدين يصعد كقائد عسكري مظفر، هزم الصليبيين واستولى على الوزارة في مصر. وحاول الصليبيون في عام 565 الإغارة على مصر من البحر، وتمكنوا من الوصول إلى دمياط وحصروها. فأمد نور الدين صلاح الدين لمدد، وبدأ هجوم معاكس للمسلمين على الصليبيين. وكان نور الدين في ذلك الوقت يعيش قلق شديد على وضع مصر من الصليبيين، وحصل مجلس دل على كيف الرجل هذا كان يتحمل المسؤولية نور الدين.